إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة، فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به. فالمصنف رحمه الله ها هنا يبين أن سوء الظن بالله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب. والأصل في المؤمن أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، فالله عز وجل عند ظن عبده به، وعبده ينبغي أن يكون حسن الظن بربه تبارك وتعالى، وذلك لما يعلمه من كمال أسمائه وجميل صفاته وفعاله. وهذا من واجبات التوحيد، فلا يتم توحيد العبد إلا بذلك. وكلما عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته حسن ظنه به. فيبين المصنف هاهنا أن من ظن أن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له أو لا يسمع دعاءه وشكواه ونجواه إلا بإعلام غيره له، أي بأن يتخذ واسطة بينه وبين الله عز وجل، فهذا فيه سوء ظن بالله، وهذا فيه نفي لعلم الله عز وجل الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ونفي لسمعه سبحانه وتعالى وكمال إدراكه. وقد نعى الله عز وجل على هؤلاء الذين يسيئون الظن بربهم، فقال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فوصف الله عز وجل هؤلاء الذين يسيئون الظن بربهم، وصفهم بأن ظنهم هو ظن أهل الجاهلية. وأجمع ما قيل في ظن الجاهلية ظن غير ما يليق بالله تعالى، ظن غير ما يليق بالله تعالى، سواء فيما يتعلق بأصل الإيمان كمسألتنا هذه، كالظن بحاجة الله إلى الولد والشفعاء والوسطاء حتى يلبي حاجة العبد وحتى يسمع الدعاء، أو كان ذلك فيما يتعلق بكمال الإيمان الواجب، كظن هؤلاء الذين قد يظنون أن الله قد يؤخر نصر عبده المؤمن مع استحقاقه له، فكل ذلك يدخل في سوء الظن. فقال المصنف رحمه الله: وبالجملة، فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به. ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فانظر عبد الله كيف جمع الله عز وجل على الذين يسيئون الظن بربهم هذه العقوبات الأربعة. فقال الله عز وجل: عليهم دائرة السوء. ومعلوم أن الدائرة تحيط بما فيها، فهؤلاء يحيط بهم العذاب ويحيط بهم الشر من كل مكان، كما تحيط الدائرة بما في داخلها. وغضب الله عليهم، وهذه عقوبة أخرى، ومن غضب الله عليه فقد وقع في كبيرة من الكبائر. ولعنهم، أي طردهم من رحمته، وأعد لهم جهنم، أي إذا أتوا الله تبارك وتعالى يوم القيامة وساءت مصيرا. كل ذلك في من أساء الظن بربه. وهذه الآية في المنافقين والمشركين، فأولها يقول الله عز وجل فيه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لسوء ظنهم بربهم. أما المنافقون فإنهم ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر رسوله وعباده، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل وينتهي، وهذا ظن لا يليق بالله تبارك وتعالى ولا بحمده ولا كماله. وأكثر الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله واقعون في ذلك، أي في سوء الظن بربهم، إذا ما نزلت بهم نازلة أو بلية. لماذا؟ لأن الواحد إذا نزلت به نازلة أو نزلت به بلية يظن في خاصة نفسه أنه ما يستحق ذلك، وأنه ما يستحق إلا نصر الله تعالى وتأييده. وقد يكون الأمر راجعا إلى ما عنده من الذنوب والمعاصي، ولذلك ابتلاه الله عز وجل بحكمته وعلمه ومعرفته أو قدرته سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما يقول ابن القيم ما عرفوا الله بأسمائه وصفاته ومقتضى حكمته. وأما ظن المشركين والمشركات فإنهم ظنوا أن الله لن يلبي حاجتهم إلا من خلال هذه الوسائط التي اتخذوها، ولذلك عبدوا الأصنام. قال رحمه الله: وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. أئفكا أي بهتانا وكذبا على الله عز وجل. أئفكا آلهة دون الله تريدون، فهم يعبدون آلهة دون الله عز وجل، وجاءت هذه الكلمة آلهة نكرة للتحقير، فهي آلهة وليست بآلهة، آلهة في عرف هؤلاء، وأما هي في حقيقتها فإنها لا تنفع ولا تضر ولا تصنع أي شيء. فقال الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. أنتم لا تعرفون ربكم ولا تعرفون عقابه، ولو عرفتم ذلك ما عبدتم معه غيره من الآلهة، فإن الله عز وجل لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله عز وجل أعد للمشركين نارا عظيمة وصفها في كتابه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النار التي هي في الدنيا، قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني هذه النار التي هي موجودة في الدنيا منذ أن أوجد الله عز وجل النار فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أدخل في ذلك ما يكون في الحروب وما يكون في من مخترعات حديثة من قنابل وغير ذلك، ونيران عظيمة لآبار البترول، أو جميع النيران التي في هذه الحياة الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة لما سمعوا ذلك: والله يا رسول الله وإن كانت لكافية، يعني هذه النار التي في الدنيا كافية لتحرق وتعذب، فما بالك بهذه النار التي تأتي يوم القيامة يجرها لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى يلقى فيها هؤلاء المشركون الكافرون الذين اتخذوا هذه الوسائط وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ذات يوم مع أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا صوت شيء سقط وأحدث صوتا عظيما، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة ما وصل إلى قعرها إلا الآن. فهذه هي نار المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره. قال: وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم، وهذا فيه أن اتخاذ الوسائط مستلزم للعجز، فالذي يتخذ الوسائط هو الضعيف العاجز، وأما ملك الملوك الغني الحميد سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى ذلك. قال: هذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فالمخلوق الأصل فيه العجز والضعف مهما بلغ من قوة ومهما بلغ من سلطان، وإلا فقل لي بربك، لو أن أعظم رئيس الآن ضاع هاتفه ما الذي سيصنع؟ سيعجز عن أشياء كثيرة كان يقوم بها من خلال هذا الهاتف. لو أن رئيس وزرائه قد مرض أو مات ماذا يصنع؟ لابد أن الأمور ستختلف بالنسبة له، لأن هذا واسطة بينه وبين الشعب، هذا أمر يستطيع أن ينفذ به أمره. لو أنه هو نفسه أصيب بالمرض، فهذا حال الضعيف، يحتاج دائما إلى من يعينه، يحتاج دائما إلى الوسائط. وأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. لو قارنا بين صفات الخالق وصفات المخلوق لعلمنا الفرق بينه وبين عباده ممن يتخذون وسائط. فعلم الله عز وجل يفارق علم المخلوق في أن علم الله لا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، وعلم المخلوق يسبقه جهل ويتبعه نسيان. علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما هذه موصولة بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، فكل ما في البر والبحر يعلمه الله، من دقيق أمر البحر ومن دقيق عالم البحر والبر يعلمه الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. ما تسقط من ورقة نكرة في سياق النفي، لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكل ورقة في كل شجرة من أشجار هذا العالم يعلمها ربنا تبارك وتعالى. إذا سقطت كم مرة تتقلب في الهواء، وإذا سقطت أين تذهب وإلى ما تصير، يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة ها لا يعلمها، وما من وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك من علم الله سبحانه وتعالى. حياة الله عز وجل لا يسبقها عدم ولا يتبعها فناء، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حياة المخلوق فيسبقها عدم ويتبعها ضعف وخور وفناء إلى غير ذلك من الصفات. من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته عرف حقيقة الرب وحقيقة العبد، لا يتخذ وسائط يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فمن لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن. لماذا؟ أنه عطل صفاته سبحانه وتعالى. أين هو من صفة العلم التي ذكرنا بعض ما يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى؟ قال: ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. إذن الشرك ممتنع في الشرع والعقل والفطرة، وقد سبق وبينا دليل ذلك. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه. والخضوع والتأله هو حقيقة العبودية، فالعبودية مبناها على ماذا؟ على كمال الحب مع تمام الذل، على كمال الخضوع مع كمال المحبة، فهذان هما ركنا العبادة. فإذا خضع العبد وتأله لغير الله قبح ذلك منه في نفسه، هو قبيح في نفسه قبل أن يكون قبيحا من جهة الشرع. قال: كما قررنا. لا سيما إذا كان المجعول له ذلك، يعني العبد عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، يعني هذا الذي يصرف له أو تصرف له العبادة، هل هو رب؟ هل هو إله؟ هل له شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية؟ هو عبد. هؤلاء الذين يطوفون حول قبور الأولياء وينذرون لهم ويذبحون لهم ويخشونهم من دون الله، هل هؤلاء آلهة أرباب؟ ها، ليسوا أرباب، وإنما هم عبيد مملوكون للملك العظيم الرحيم القريب المجيب سبحانه وتعالى. فمن صرف لهؤلاء حق الله فقد فعل شيئا عظيما قبيحا. هذا لا يرضاه المرء من نفسه، لا يرضى المرء من نفسه أن يقاسمه عبده فيما يختص به. ولذلك قال الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وهو يقيم الحجة على المشركين، قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من عبيدكم، من شركاء فيما رزقناكم، أترضون أن يشارككم هؤلاء فيما رزقناكم، أن يقاسموكم فيما تملكون، فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يقول رحمه الله: أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الألوهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، أعني آية سورة الروم: الذي قال الله عز وجل فيها: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول رحمه الله: يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له، فإذا كان أحدهم يستقبح أن يكون مملوكه شريكا ولا يرضى بذلك، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي. وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر والسمع. وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر، والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. والمقصود بالسمع الآيات القرآن، نبه إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: اعلم أن العابد معظم لمعبوده، متأله خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطي حقه لغيره وأن يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى وذكر هذه الآية. قال: فمن زعم ذلك فما قدر الله حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا أفرده بما هو منفرد به سبحانه وتعالى. وقال كذلك بعد أن ذكر هذه الآية في موضع آخر، قال: هذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين، وهو من قياس الأولى. إذا كان المخلوق لا يرضى ذلك من عبده، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم، لا يحتاجون فيها إلى غيرهم. من أبلغ الحجج أو الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه وأن يحتج عليه بما هو في نفسه، وهذا مقرر ومعلوم له. فقال تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل، أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم، كيف يخاف الشريك شريكه؟ قال: وقال ابن عباس: تخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. قال: والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك، فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلما عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم، مع أنه جائز عليكم ممكن في حقكم، يعني هذا جائز في حق المملوك، حق المخلوق أن يشاركه المملوك والعبد في ماله، هذا جائز، مع ذلك تستقبحونه، فكيف فيما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة، وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وأنتم وهم عبيد لي، فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي، مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول. ولذلك قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال رحمه الله: وبالجملة، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه آية عظيمة في آخر سورة الحج، والآيات الدالة على قبح الشرك وعلى قبح فعل المشركين كثيرة جدا. وقد سأل بعض الناس سؤالا منذ يومين على مجموعة من مجموعات الواتس عن حكم بناء الكنائس وحكم العمل في تجديدها وتشييدها وإعادة إعمارها، فأجاب بعض طلبة العلم بأن هذا لا يجوز وأن هذا لا يدخل في البر والقسط الذي أمر الله عز وجل به تجاه هؤلاء. فقال قائل: وما الدليل على ذلك؟ لماذا لا يدخل هذا في البر والقسط؟ فأجابه من أجاب أولا بأن هذا لا يجوز وأن هذا لا يرضي الله عز وجل، قال: أنا أريد دليلا. فقلت له: يا أخي، كأنك تريد دليلا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يجوز بناء الكنائس أو لا يجوز تجديد مثل هذه الأماكن. قال: أين الدليل؟ قلت: والله سأجاريك في كلامك وأقول يكفي أن القرآن فيه عشرات الأدلة وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قبح الشرك وقبح فعل المشركين. وما الذي يحدث في هذه الأماكن؟ أليس هو الشرك؟ أليست هذه الآيات كافية على بيان حرمة هذا الفعل؟ وإلا فقل لي بربك، هل يجوز بناء معابد اليهود وتجديد معابد اليهود؟ طبعا اليهود يقول لا، ولا أدري ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء وكلها يشرك فيها بالله. هل يجوز بناء معابد المجوس والهندوس وغير هذه المعابد؟ قال: لا أعلم. قلت له: صدقت، إذن هذا هو الدليل. كل الآيات التي وردت في كتاب الله وكذلك الأحاديث التي تبين قبح الشرك تدل على عدم جواز ذلك، على عدم إعادة بنائها وتجديدها، كل ذلك لا يجوز. قال: وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه، كما قال تعالى وذكر سورة أو الآية التي في سورة الحج وفيها قول الله تعالى ضعف الطالب والمطلوب. ما المراد بالطالب والمطلوب؟ أي العابد والمعبود، العابد الذي يعبد الصنم والمعبود الذي هو الصنم. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله، هذا هو المعبود، لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا وإن اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. فهذا يدل على أن المعبود ضعيف، وكذلك الأصل في العابد أنه ضعيف. فهؤلاء يعبدون هذه الآلهة الباطلة، لماذا يعبدونها؟ هل هذه الآلهة تملك شيئا في ملك الله سبحانه وتعالى؟ هل هي مشاركة لله عز وجل؟ هل هي معينة له سبحانه وتعالى؟ هل تملك الشفاعة دونه؟ هذه الأمور الأربعة لو أنها كانت لهذه الآلهة مجتمعة أو منفردة لقلنا حق لكم أن تعبدوا هذه الآلهة، ولكن الله عز وجل نفى كل ذلك عن هذه الآلهة الباطل. فقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هم لا يملكون شيئا، وما لهم فيهما من شرك، إذن ليس لهم شرك ولا نصيب في السماوات والأرض. وما له، أي له سبحانه وتعالى، منهم من ظهير، أي من معين. هذه هي الثالثة صحيح؟ الرابعة باقي الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهؤلاء ليسوا شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يعبد من لا يملك ولا يشارك ولا يعين ولا يشفع؟ أفلا يعقل هؤلاء؟ ولذلك كما قلنا قبح الشرك في العقل قبل الشرع. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يريد أن يقف على البرهان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في حجاج هؤلاء المشركين، عليه أن يمعن النظر في السور المكية التي حاججت هؤلاء، وفيها ما فيها من البراهين العقلية العظيمة. فالله عز وجل يقول مثلا في هذه الآية في سورة الزمر، يقول سبحانه: وما قدر الله حق قدره، جزاكم الله خير، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء المشركون ما عظموا الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه تكون الأرض جميعا في قبضته، وهذا فيه إثبات القبضة لله، وهذا فيه نصر لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين لله، لأن القبض والبسط من صفات اليد. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر الأصابع وذكر الأنامل، صحيح، كما سيأتي في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية. فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهو الذي يطويها بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود، وقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر على إصبع والثرى على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر. والحبر هو أحد علماء اليهود، إذن هو عالم بما في كتابه، فقال ما جاء به الوحي وما هو صحيح، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان قال باطلا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما غيره من الناس فقد يؤخر البيان عن وقت الحاجة، صحيح، إذا خشي الضرر والهلاك على نفسه. يعني إنسان مثلا رأى منكرا، الواجب عليه أن ينكر هذا المنكر، صحيح، لكنه لو أنكر هذا المنكر لقتل، ماذا يصنع؟ هل يجب في حقه أن ينكر المنكر؟ لا يجب في حقه أن ينكر المنكر، صحيح، إن فعل ذلك جوزي عند الله سبحانه وتعالى، لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب عليه ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا ما جعله على درجة واحدة، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فجعل إنكار المنكر درجات. وأما الأنبياء فيجب في حقهم إنكار المنكر. ولذلك جاء هذا الحبر وقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لماذا؟ تصديقا للحبر. فهذا الحديث وهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. إذا كان جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، وهو مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ملك على صورة ديك، رأسه ينثني تحت العرش ورجله قد مرقت إلى الأرض السفلى، يقول سبحانك ما أعظمك، هذه وظيفته وهذه عبادته، فيقول الله عز وجل ما علم ذلك من حلف بي كذبا، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش وصفة الكرسي. فعظم المخلوق يدل على عظم الخالق، فمن عرف الله عز وجل من خلال ذلك كيف يتخذ وسائط لا تنفع ولا تضر ولا تملك الموت ولا الحياة ولا النشور، كيف يجعل العبادة لهؤلاء ويظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. الضعيف الذليل هذه صفة المخلوق، صفة كل مخلوق أنه ضعيف ذليل. ولذلك لما تعاظم من تعاظم بيّن الله عز وجل ذله وضعفه. النمرود بن كنعان لما قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وتعاظم، ماذا صنع الله عز وجل به وكيف كان موته كما جاء في كتب التفاسير، مات بذبابة أو بعوضة دخلت في أذنه. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كيف مات؟ أغرقه الله عز وجل في الأنهار التي قال إنها من ملكي. فهذه صفة الضعيف الذليل، فكيف يسوى الضعيف الذليل بالقوي العزيز سبحانه وتعالى؟ فمن فعل ذلك فما قدر الله حق قدره. قال فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. والقوي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك العزيز، العزيز من أسماء سبحانه وتعالى ومن صفته العزة. ولذلك قال سبحان ربك رب العزة. العزة ها هنا مخلوقة أم هي صفة له؟ صفة له. إذن ما معنى رب؟ سبحان ربك رب العزة، ها؟ أي صاحب العزة، كما يقرب بالدار يعني صاحب الدار. فالعزة صفة الله سبحانه وتعالى ولها معان ثلاثة كلها لربنا تبارك وتعالى. فالعزة بمعنى القوة وبمعنى الغلبة وبمعنى الامتناع، وكل ذلك ثابت لربنا تبارك وتعالى على جهة الكمال. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته، يقول وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين، يعني كل من انحرف عن الصراط المستقيم من المشركين والمبتدعة يرجع أصل انحرافهم إلى أمرين عظيمين وأصلين عظيمين. الأصل الأول وهو ظنهم بالله ظن السوء، ظنهم بالله ظن السوء. والأصل الثاني وهو أنهم ما قدروا الله حق قدره، فقال أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الله حق قدره. فلم يقدروه حق قدره أو فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، فهذا ما قدر الله حق قدره، لأن هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة، أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق ثم لا يرسل لهم رسولا ولا ينزل لهم كتابا يبين لهم الخير من الشر والصواب من الخطأ وطريق الجنة من طريق النار، يبين لهم كيف يعتصمون من الشيطان الرجيم، هذا خلاف الحكمة. فمن ظن أن الله عز وجل لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا فكذب الرسول ورد الكتاب، هذا ما قدر الله عز وجل حق قدره، ولذلك رد الله عز وجل عليه في كتابه فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ما معنى خلقناكم عبثا كما جاء في التفسير؟ ها، أي لا تؤمرون ولا تنهون، لا ينزل عليكم تكليف، لا ينزل عليكم كتاب، تتركون هكذا هملا، فهذا خلاف حكمة ربنا تبارك وتعالى. فمن ظن ذلك فما قدر الله حق قدره. قال ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته ونفى تعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. والمصنف أحيانا قد يعيد كلاما ذكره قبل ذلك، وهذا الكلام ذكره قبل ذلك عن القدرية النفاة الذين أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتين. القدرية قسمان، غلاة القدرية، وهؤلاء كانوا أيام الصحابة وانقرضوا، هؤلاء نفوا ماذا؟ نفوا علم الله السابق، وقالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنسبوا الجهل إلى الله، وهؤلاء كفار انقرضوا وهم غلاة القدرية. والقسم الثاني وهم متوسطة القدرية، وهؤلاء مبتدعة وليسوا كفارا. وهؤلاء ماذا صنعوا؟ نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى خالقا لفعل العبد، فجعلوا العبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، وجعلوا للعبد خلقا مستقلا عن خلق الله، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله. لكن لماذا لا يكفرون؟ لأنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل، وقعوا في شبهة، هذه الشبهة تقول بأننا لو أثبتنا أن الله هو الذي خلق المعاصي كيف يخلقها ثم يعذب عليها؟ فهذه شبهتهم، ورددنا على هذه الشبهة قبل ذلك وقلنا الله عز وجل خلق المعاصي كونا وقدرا لحكمة، صحيح، وأنزل الكتب وأرسل الرسل شرعا، وجعل للإنسان مشيئة وإرادة واختيارا، ولذلك نفرق بين فعل العبد الاضطراري وفعله الاختياري. فهذه الرعشة التي قد تصيب يد العبد هذا فعل اضطراري لا دخل للعبد فيه، صحيح؟ حركة القلب فعل اضطراري أم اختياري؟ اضطراري، صحيح؟ طيب إذا رفعت هذا الكوب هذا فعل اختياري، صحيح؟ فنفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري. هل العبد يقع في المعاصي اضطرارا أم اختيارا منه؟ اختيارا منه وبمشيئته وإرادته. فمن الذي لابس المعاصي؟ هو، صحيح؟ وأنزل الله له الكتب وأرسل له الرسل وبين له طريق الحق من طريق الضلال، فإذا عذبه الله بعد ذلك على اقترافه المعاصي فلا يكون ظالما له سبحانه وتعالى، لكنهم قالوا ذلك بسبب هذه الشبهة التي ذكرناها، فأثبتوا خالقا آخر مع الله، ولذلك شابه المجوس، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. فما قدر الله حق قدره من نفى عموم قدرته، يقصد من؟ القدرية النفاة، ونفى تعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره الضاد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل بل يعاقبه على فعله هو سبحانه وتعالى، وهذا قول الجبرية الجهمية الأشعرية. فهؤلاء يقولون بالجبر وأن العبد مجبور على أفعاله وأنه كالريشة في مهب الريح، ويقولون في ذلك مثل العبد كمثل من وقع مكتوفا في الماء ثم قيل له لا تبتل، كيف له ذلك؟ ألقاه في اليم ثم قيل له ها إياك أن تبتل بالماء، ألقاه في اليم ثم قالوا له أو قيل له إياك لا تبتل بالماء، قالوا هكذا العبد. وهؤلاء ضلال كذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا هو الذي خلق العبد، صحيح، وهو الذي خلق فعله، لكن من الذي بشر الفعل؟ ها العبد. الله عز وجل هو الذي خلق الصوم، لكن من الذي صام؟ العبد. هو الذي خلق الصلاة، من الذي صلى؟ العبد. فهناك فرق بين فعل العبد وفعل الرب. فالفعل مخلوق للرب لكن مفعول من العبد، فالعبد هو الذي يفعله. فالأشعرية الجبرية ماذا صنعوا؟ قالوا القدرية قالوا إن العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله. فنحن نقول الفعل كله فعل الله، الفعل كله فعل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا من ضلالهم، هذا من ضلالهم. فأفعال العبد من جهة الخلق والإيجاد هذه لله سبحانه وتعالى، وأما من جهة الفعل والكسب والمباشرة فهي من فعل العبد. قال وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ هو ها هنا يرد على الجبرية، لأنهم يقولون إن الفعل فعل الرب تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الزنا وخلق المعاصي وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، كيف يعذبه على الوقوع في هذه المعاصي؟ ولذلك هؤلاء أعني الجبرية الأشعرية جوزوا على الله عز وجل أن يعذب المؤمنين والمرسلين والأنبياء وأن يدخلهم النار يوم القيامة، وأن يدخل الكافرين المشركين الجنة يوم القيامة، وقالوا إن الله له كل شيء وهو مالك كل شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونفوا الحكمة والتعليل، نفوا الحكمة والتعليل. طب هل الله عز وجل له ملك كل شيء؟ نعم. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نعم، هذه آية، لكن ما تقولونه خلاف الحكمة، ما تقولونه لا يقبل في واحد من الخلق، إذ كيف للسيد أن يعذب عبده الذي هو مطيع له طوال عمره لا يعصيه يوما ما ثم هو يعذبه ويحرمه من الطعام والشراب والمسكن وغير ذلك؟ هذا يقبل في العقل من مخلوق؟ لا يقبل من مخلوق، صحيح، فكيف يقبل من الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين. وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين، يعني قول الجبرية شر من قول القدرية النفاة. لماذا؟ ها لأن هذا القول فيه إبطال الشرائع، هذا القول فيه إبطال الشرائع وإبطال رسالة الرسل. طب كيف في إبطال رسالة الرسل والشرائع؟ قول الجبرية الذين يقولون إنه يعاقب عبده ما لم يفعله بل يعاقب على فعله هو سبحانه وتعالى، يعني الكافر ده لما كفر بالله سبحانه وتعالى على قول الجبرية يؤاخذ بكفره؟ لا يؤاخذ بكفره، صحيح، لأن الله عز وجل أراد ذلك منه كونا وقدرا، صحيح، هو أراده في كونه فوقع. إذن لماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل الكتب؟ فقوله ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ إبطال للشرع وإبطال لرسالة الرسل. لماذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إذا كان الله عز وجل أراد ذلك من المشركين فوقعوا فيما أراد الله؟ فهؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، صحيح؟ الإرادة الكونية القدرية ترادف ماذا؟ المشيئة، هذا شاءه الله عز وجل، وليس كل ما شاءه الله يكون محبوبا له، ليس كل ما شاءه الله عز وجل في هذا الكون يكون محبوبا له. يعني المعاصي موجودة في هذا الكون أم غير موجودة؟ موجودة. طب شاءها الله عز وجل أم لم يشأها؟ شاءها كونا وقدرا لحكمة، صحيح؟ طيب هل أرادها الله عز وجل منا محبة؟ ها؟ هل رضيها الله عز وجل منا؟ ما رضيها منا، ما رضيها منا. فالإرادة الكونية ترادف المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهذه ترادف المحبة. فكل ما أراده الله عز وجل شرعا فقد أحبه. فالله عز وجل أوجد الذنوب والمعاصي في هذا الكون مشيئة منه سبحانه وتعالى، صحيح، لكنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يرضى لعباد الكفر، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. وأما هؤلاء فيقولون كل هذا مراد لله سبحانه وتعالى، ولذلك جاز عليه أن يثيب الكفار والمشركين وأن يعذب الأنبياء والمرسلين، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ويسيئون فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ وفي السماوات الملائكة، وفي الأرض الأنبياء والمرسلون، ها؟ طب ماذا كسب الأنبياء والمرسلون؟ ماذا كسبت الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن هذا الحديث يفهم في سياق نعم الله سبحانه وتعالى، يعني لو قايسنا بين نعم الله سبحانه وتعالى علينا وما نقوم به من العبادة تجاهه، ها، لبان الفرق بين عظيم نعمه وبين ما نقوم به من العبادة. فلو عاملنا بعدله لا بفضله لعذبنا أجمعين وهو غير ظالم لنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث لا يفهم إلا في هذا السياق، لا يفهم بأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وننفي الحكمة وننفي تعليل فعاله سبحانه وتعالى، وننسب له الظلم سبحانه وتعالى. ما هكذا يفهم هذا الحديث، وهو حديث صحيح كما قلنا. ثم قال رحمه الله: ولا قدره حق قدره أو حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله لم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. وهذا قول الأشعري الذين لا يثبتون الصفات الاختيارية لربنا تبارك وتعالى، فلا يثبتون الرحمة ولا يثبتون المحبة ولا الرضا ولا الغضب، لا يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقولون لأننا لو أثبتنا هذه الصفات لشبهناه بخلقه، شبهناه بخلقه، فإن الله عز وجل إذا رحم فإنه يرحم من يستحق الرحمة ويغضب على من يستحق الغضب، من جاء بسبب الغضب. إنسان لم يصلي العشاء هذا رحي يرحمه الله أم يغضب عليه؟ يغضب عليه. الصلاة أمرها عظيم، الصلاة أمرها عظيم، حتى إن بعض العلماء كفر من ترك صلاة واحدة متعمدا. من كان هذا المذهب مذهب ضعيف، لكن هذا لعظم شأن الصلاة. فالذي يترك صلاة العشاء ولا يصلي هذا غضب الله عليه، صحيح؟ طيب، هذا الغضب متعلق بهذا الذي ترك الصلاة منذ أن خرج من العدم إلى الوجود، يعني منذ أن ولد، أم لأنه لم يصلي العشاء الآن؟ لأنه لم يصلي العشاء الآن، إذن الله عز وجل غضب بعد أن لم يكن غاضبا. فيقولون لو وقع ذلك لحلت به الحوادث، أمر حادث جديد، وحلول الحوادث من صفات من؟ من صفات المخلوق. فلو أثبتنا هذه الصفات لشبهناه بالمخلوق، لا ننفي هذه الصفات. فالله لا يفرح ولا يغضب ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل ولا، نفوا كل صفاته، كل صفات الأفعال وكل الصفات الاختيارية. فنقول لهم أليس لله ذات؟ بلى لله ذات. أليس لكم ذات؟ إذن لماذا لا تنفون ذات الله سبحانه وتعالى؟ يقولون لأن ذات الله ليست كذات المخلوق. فنقول كذلك صفات الله ليست كصفات المخلوق. المعنى معلوم، لكن الكيف لا يعلمه. الكيف يليق بصاحب الكيف سبحانه وتعالى. صفة المخلوق على قدر المخلوق، وصفة الخالق على قدر الخالق. أما هؤلاء فقد نفوا رحمته ومحبته ورضاه وغضبه، فما قدر الله عز وجل حق قدره. قال ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود، كالنصارى والقائلين بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود كما سبق ذلك، وكل هؤلاء كفار. قال ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى، تعالى الله عن قول الرافضة. هذا قول الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن الله قد ظلم آل البيت ورفع أعداء رسوله وأعداء أهل البيت، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل فيهم الملك والخلافة ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، يعني أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال ذلك فما قدر الله حق قدره وطعن في ربه تبارك وتعالى. قال وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني بكذا أو عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. طبعا هذا باعتبار زمن المؤلف، المؤلف مات في القرن 9 الهجري. فيقول اليهود يقولون هكذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هو ملك ظالم ليس بنبي، كذب على الله وأحل وحرم واستباح الدماء ومكن الله عز وجل له في الأرض. ولذلك لما ناظر ابن القيم أحد علماء اليهود في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم احتج بهذا الكلام، قال أنتم تقولون إن نبينا كاذب وإنه ملك ظالم وإنه كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر هذه الأمور التي ذكرناها، وهذا يقتضي منكم الطعن في الله تبارك وتعالى، فأنتم إما أن تنفوا وجود الله وإما أن تتهموه بالغفلة والظلم. فقال له هذا الحبر أو هذا العالم كيف ذلك؟ فقال تقولون إنه نبي كاذب ويدعي أنه أو ملك كاذب ويدعي أنه يوحى إليه وأنه نسخ الشرائع وأنه أحل وأحرم وأنه سبى وقاتل ومع ذلك يؤيد وينصر، فأين الله من كل هذا الكذب؟ والله عز وجل يقول ها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أين الله عز وجل من كل ذلك؟ فأنتم تقولون بعدم وجود الله أو تتهمون الله بالغفلة والظلم، وإلا فلو كان عادلا لأخذ على يده. فقال هذا الرجل من علماء اليهود معاذ الله، وإنما يقر كل واحد منا يعني الصادق منهم أنه نبي، لكنه نبي إلى العرب خاصة. فقال ابن القيم النبي يكذب؟ قال لا يكذب، قال فقد قال فيما أوحي إليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما كان من اليهودي إلا أن قام وفر. فهؤلاء يقولون ذلك في أنبياء الله ورسله، شابههم الرافضة، والرافضة فيهم شابهم كثير من اليهود. هؤلاء طعنوا في عائشة، وهؤلاء طعنوا في مريم، هؤلاء قالوا إن النبي كذاب، وإن الله رفع أعداءه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على أوليائه يعنون بني إسرائيل، وهؤلاء قالوا كذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك قال المصنف فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. قال ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى رحمكم الله ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم قال فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا، ودلل على ذلك. وهذا ما نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.